ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعلم رحمكم الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الماتع نخبة الفكر. وهذا الكتاب المبارك ابتدأنا فيه منذ أربعة أسابيع أو أربعة دروس، وتوقفنا فيه عند زيادة الثقة حيث يقول ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. انتهينا من شرح الخبر وأقسام الخبر، إلى أن وصلنا إلى أن الخبر أو خبر الآحاد ينقسم من حيث عدد الطرق إلى مشهور وعزيز وغريب، ومن حيث القبول أو القبول والرد ينقسم إلى مقبول ومردود. أما المقبول فينقسم إلى قسمين من حيث درجة القبول ومن حيث العمل. من حيث درجة القبول يأتي معنا أربعة أنواع: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. تكلمنا عن الصحيح لذاته وقلنا أنه ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير علة ولا شذوذ. قلنا وقال من قبلنا الحافظ بن حجر: فإن خف الضبط فيصبح الحديث حسن لذاته، وإذا تعددت الطرق وصار الحديث الحسن معه حديث حسن لذاته يكون الحديث صحيح، ولكن ليس صحيح لذاته إنما صحيح لغيره. ثم تكلمنا عن الحسن لغيره، وهذا الذي لم يذكره الحافظ في هذه المنظومة. وقلنا أن أصل الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف، ضعف ينجبر. لا بد للطالب أن ينتبه إلى هذه الجملة جيدا، وهي كلمة ينجبر، ضعف ينجبر. بعض الرواة فيهم ضعف، ولكن ضعف شديد، كأن يتهم الراوي بالكذب أو يقال عنه أنه كذاب أو وضاع أو متروك الرواية أو منكر الرواية، لا تحل الرواية عنه وهكذا. هذا لا يمكن أن يكون حديثه حسن لا لذاته ولا لغيره، فضلا ليس لغيره فضلا عن أن يكون حسن لذاته. حديثه لا يستشهد به أبدا، بعض بجوار هذا الإسناد الذي فيه كثار بعض بجواره صفر، فهذا الصفر لا يسوي شيء مهما كان. ثم انتقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. بدأ الإمام ببيان مسألة مهمة جدا، وقلت في اللقاء الماضي أن هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء والمحدثون، اختلف الفقهاء والمحدثون في هذه المسألة، وهي المعروفة عند أهل العلم بزيادة الثقة. يقول الإمام: وزيادة راويهما، أي راوي الثقة، راوي الثقة يعني راوي الحديث الصحيح، الزيادة التي يزيدها في الرواية مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. طيب، واحدة واحدة في هذه الجملة، نأخذ جملة جملة. وزيادة راويهما مقبولة، اشترط شرطا ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، يعني أن هذه الزيادة إذا كان عندي في حديث ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملتان مثلا أو جملتين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه مثلا، وجاء راوي آخر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا الراوي الذي زاد هذه الجملة أو آخر لفظة، نقول هل خالف فيها أحدا من الثقات؟ إن لم يكن خالف فيها أحد أو أحدا فنقبل هذه الزيادة على مذهب الإمام ابن حجر. أما إن خالف فيها، يعني كل الناس يقول مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه وقدمه أو لسانه وعينه مثلا، فهذه مخالفة، هذا أتى بعضو غير العضو الآخر، أو هذا قال قولا غير القول الثاني، فهذه تسمى بمخالفة، هذه تسمى بمخالفة. في هذه الحالة يرد هذه الزيادة الحافظ ابن حجر. بقي معنا أن نتعرف على مذاهب أهل العلم في هذه الزيادة. يقول العلماء أن هذه الزيادة زيادة الثقة، يعني جمع من الرواة يروون الحديث برواية معينة فيقفون عند لفظة معينة فيأتي آخر فيزيد، هذه الزيادة قد تكون مبينة لهذا الحديث وقد تكون مخالفة وقد تكون من نفس الجنس الذي تكلم فيه أو جاء في المتن. مثال: لو قال لك مثلا خرج عليكم شيخ وقال موعدنا الأسبوع القادم، فخرج بعض الناس قال يقول الشيخ أن موعدنا يوم الثلاثاء القادم أو الأربعاء القادم، فهذا زاد لفظة وهي تحديد اليوم، هل الزيادة هذه خالفت ما رواه الجماعة؟ قد تقول أنت ليست فيها مخالفة. طيب، لو قال لك الشيخ موعدنا يوم الأربعاء، ثم جاء رجل وقال سمعت الشيخ يقول أن الدرس يوم الثلاثاء، فهذه مخالفة. نعم، هو ثقة رحمة الله وبركاته، عذرا يا إخوان بالنسبة للانقطاع من عند أي كلام أو أي مسائل. المستقبل. أنا لم أنتبه إلى التكست ولا إلى الصف. طيب بسم الله الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نضرب لذلك مثالا وهو أن مثلا في هذا المكان قال الشيخ أن موعدنا في الأسبوع القادم وسكت، فجاء الجمع فرواه عن شيخه عن شيخهم فقالوا يقول الشيخ أن الدرس الأسبوع القادم، ثم جاء رجل فزاد الأسبوع القادم يوم الثلاثاء، هذا زاد زيادة، فهذه الزيادة لم تكن مخالفة لما رواه الجمع، فعلى هذا تقبل عند شيخ الإسلام ابن حجر. أما إذا وقعت مخالفة كأن يقول الشيخ موعدنا يوم الثلاثاء وهو يقول أنا سمعت أنه يوم الأربعاء أو الخميس، فهذه تسمى بمخالفة. المخالفة أنه لا يمكن الجمع بين الاثنين، الجمع بين الاثنين هذه تسمى بالمخالفة. فأهل العلم تعاملوا مع هذه الزيادة على ثلاثة أقسام أو ثلاثة مذاهب. من أهل العلم من رد هذه الزيادة مطلقا، رد هذه الزيادة مطلقا، منهم من قبلها مطلقا، ومن قبلها هم جمهور الفقهاء وبعض أهل الحديث، بعض أهل الحديث وجمهور الفقهاء، نعم مثل ما أخبرت، بعض أهل الحديث وجمهور الفقهاء قبلوا هذه الزيادة مطلقا، أي زيادة في أي حديث يقبلون هذه الزيادة. لذلك حدث نزاع بين أهل العلم من المحدثين ومن الفقهاء. تجد أن الفقيه قد يستدل بزيادة في مسألة ما لأنها تخدم المذهب أو تخدم المسألة الفقهية، وتجد المحدث يرد هذه الزيادة، والأمر واسع عند الفقهاء، الأمر واسع عند الفقهاء. فهذا بالنسبة لمن قبل الزيادة ومنهم من رد الزيادة. حتى قال الحاكم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فأنا على الأصل الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة في الأسانيد والمتون، في الأسانيد والمتون. زيادة في المتون معلومة، كيف تكون الزيادة في الأسانيد؟ كأن يقول الراوي حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى من إسناد من؟ هذا الحديث من إسناد من؟ من مسند عمر بن الخطاب. طيب نسمع إلى إسناد آخر، مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من مسند عبد الله بن عمر. قد يكون الحديث مروي عن عمر بن الخطاب عن النبي، وأحيانا يروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول زاد في الإسناد عمر. طيب هذه الزيادة مقبولة في بعض الأحوال ومرفوضة في بعضها الآخر. أما الحافظ أبو عبد الله الحاكم فإنه يقبل هذه الزيادة مطلقا سواء في الأسانيد أو في المتون. وهذا يعني الأمر سنتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى لاحقا. بعض أهل العلم من المحققين ذهبوا إلى أن هذه الزيادة تقبل من الحافظ المتقن، يبقى لابد أن نضع هذا القيد، يعني منهم من قبل الزيادة مطلقا، منهم من رد الزيادة مطلقا، منهم من قبل الزيادة بقيد واحد، وهو أن يكون الراوي الزائد في الحديث الذي زاد في الحديث أو صاحب الزيادة حافظا متقنا، حافظا متقنا. يقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا متقنا ضابطا. يعني هذه صفات من تقبل زيادته، من تقبل زيادته. يقول الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان رويها واحد عدلا، اثنين حافظا، ثلاثة متقنا، أربعة ضابطا. هذه هي الصفات، هذه هي صفات الحافظ الذي أو الراوي الذي تقبل زيادته. وقال ابن الصلاح: وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يقع مخالفا لمنافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد وهو الشاذ. يعني ابن الصلاح يقول أن الزيادة هذه أو ما يتفرد به الراوي من الزيادة له ثلاثة أقسام: يكون منافي، يعني أحد الرواة يقول يمين والباقي يقول يسار، فهذه منافية، فهذا حكم الرد، هذا مردود بإجماع المحدثين، هذا كلام على المحدثين. خلاص، يعني لو عندي حديث فيه كلمة، يعني مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لو جاء راوي وقال المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل هذه الزيادة زيادة منافية؟ ليست منافية، إنها قد تكون موضحة أو شارحة أو غير ذلك، تبين. حد معايا من الإخوة؟ طيب يا أخي، طيب وصلنا إلى جزء معين وهي الزيادة المخالفة، الزيادة المخالفة ترد. خلاص، طيب الزيادة التي ليس فيها مخالفة، فيها تفصيل أو فيها شرح أو فيها توضيح، هذه تقبل. يقول ابن الصلاح: الزيادة الأولى ما يتفرد به الراوي أن تقع منافية، وهذه حكمها الرد وهو الشاذ. الثاني أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، يعني ليس فيها منافاة. خلاص، واحد بيقول موعدنا يوم الأسبوع القادم، والثاني وتفرد أحدهم وقال موعدنا يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، فهذا ليس فيه إيه؟ ليست فيها منافاة، إنما هي زيادة من راوي ثقة. وابن الصلاح يقول هناك درجة أو هناك زيادة قد تكون ليست فيها منافاة، ليس فيها مخالفة، وأيضا ليس، وهي زيادة، يعني هي زيادة وليست فيها مخالفة. يعني مثلا لو عندي حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. كل الرواة توقفوا في هذه الرواية عند هذه الكلمة: والصغير والكبير. زاد مالك من المسلمين، يبقى الرواية فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. هذه الزيادة على مذهب أو التي زادها إمام مالك ابن أنس. طيب هل هذه الزيادة فيها تضاد أو منافأة لأصل الحديث؟ الإخوة اللي معانا، هل هذه الزيادة فيها منافأة؟ هل تنافي أصل الحديث؟ ممتاز، إذن تقبل هذه الزيادة، لأن الذي زادها أولا مالك، ومالك هو النجم دين رواحل، يبقى على مذهب الخطيب البغدادي أن هذه الزيادة مقبولة، لأن الذي زادها حافظ متقن ضابط عدل. خلاص، ده بالنسبة لإيه؟ لمذهب الخطيب البغدادي، وادعى باتفاق عليه، قال واتفق العلماء على أن الزيادة لما لم تقع منافية، أو أن الزيادة إن كانت من حافظ العدل الضابط المتقن تقبل. ده كلام حافظ الخطيب البغدادي، والخطيب قبل ابن الصلاح، لذلك قلنا نهتم بالتواريخ، نهتم ماشي، وليس يعني يجب على الطالب أن يحفظ التواريخ، ولكن يعني نهتم بالتواريخ حتى نفهم من الذي تكلم، من اتبع من، يعني من يتبع مين. والحافظ ابن الصلاح أخذ من الخطيب البغدادي. طيب عندنا زيادة في الحديث، وأنت لا تستطيع أن تقول أن هذه الزيادة منافية، ولا تستطيع أن تقول ليست منافية، مثل حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. خلاص، زاد بعض الرواة زاد تربتها طهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. يبقى في الأول، الحديث الأول، الرواية الأولى أن المسجد، أن الأرض تصبح أن تكون مسجد وطهور في نفس الوقت، يتطهر بها الإنسان وهو التيمم. في الرواية الثانية جعل التربة هي التي يتطهر بها الإنسان. التربة في بطن الأرض، يبقى سطح الأرض أرض يابسة لا يسطح فيها هذا الأمر، ده على مفهوم هذه الزيادة. معايا؟ طيب هذه الزيادة التي معنا الآن، كلمة تربتها طهورا، تقبل ولا تقبل؟ زادها ثقة، ها؟ تقبل أم لا تقبل؟ هذه الزيادة لا تقبل؟ ليه؟ تتناقش. باقي الإخوة، تقبل طالما زادها ثقة. طيب كويس، هل فيها نوع مخالفة؟ ليس فيها نوع مخالفة. ده فيها توضيح، فيها توضيح ليست مخالفة. يعني لو قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مثلا، جاء مثلا في بعض الرواة إلا مكان كذا وكذا. في الأولى أنه أطلق الأرض، أما الثانية خصص بعض الأماكن، فهذا فيه منافاة، فالأولى عام والثانية خاص، فلابد أن نفهم الزيادة. وسنأتي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى عن أو إلى التحقيق في هذا الأمر. طيب نسمع إلى كلام العلاء عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: وكلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم، يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث. نعم، التربة من الأرض، وقال ابن رجب: وأصل جهابذة الحفاظ، وأصل جهابذة الحفاظ أن القول قول الجماعة دون المنفرد عنهم بزيادة ونحوها. يعني ابن رجب يقول الكلام كلام الجمهور، الكلام كلام الجماعة، إذا خالف رجل جماعة فالكلام كلام الجماعة، لا يلتفت إلى كلام الواحد أو الاثنان أو إلى اثنين إذا خالف أو إذا خالف الجماعة. وهكذا ينسب ابن رجب الكلام أو هذا الحكم إلى جهلذة الحفاظ. وأما العلاء عليه رحمة الله تبارك وتعالى فإنه جعل كلام المتقدمين كابن مهدي والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري أنهم لا يحكمون بحكم كلي على كل الأحاديث أو كل الزيادات، بل يحكمون على كل حديث بما يليق، وهذا هو التحقيق. قلت: من حقق في كلام العلماء يجدهم لا يحكمون بحكم عام مضطرد في الزيادة سواء في الوصل أو الرفع، بل كل حديث على حدة على ما ترجحه القرائن، وقد يقبلون الزيادة وقد يردونها، وقد يحكمون بالرفع وقد يحكمون بالوقف، وتارة يحكمون بالوصل وتارة بالإرسال. نلخص كلام الزيادة في كلمتين، وهي أن كل حديث له تعامل خاص، وهذا الذي سنركز عليه فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى، أن كل حديث له معاملة خاصة. بمعنى قد تجد رواية معينة عند البخاري وعند مسلم بإسناد معين، فليس هذا الإسناد بعينه إذا وجدته خارج الصحيحين يحكم عليه بأنه حديث صحيح. يعني تجد في البخاري مالك عن نافع بن عمر، فقد تجد مالك عن نافع بن عمر بخارج هذا الكتاب والحديث موضوع. كيف يكون موضوع؟ وضعه أحد العلماء الرواة ممن جاء بعد المالك، وجد الناس يعظمون رواية مالك عن نافع بن عمر فوضع حديثا وقال حدثني مالك أو أخبرني مالك عن نافع بن عمر، هذا من السهل. وأيضا من السهل بيان كذب هذا الراوي، فيقولون هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع، هذا حديث كذب. فكل حديث له معاملة خاصة، كل حديث له معاملة خاصة، هذا هو التحقيق. علم الحديث أو علم المصطلح يا إخوان ليس قواعد صلبة، علم المصطلح مرن، علم المصطلح مرن. يعني لما سئل قد تجد بعض العلماء يقبلون رواية مثلا عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وتراه أيضا يرفض رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي كما فعل أحمد بن حنبل وغيره. قد يقبل هذه الرواية كما قال: ربما احتججنا بروايته وربما وجس في القلب، أو رواية شهر بن حوشب. يعني ربما يحتج بهذه الرواية، رواية هذا الراوي، وربما توقف فيها لخوفه من هذا الراوي. يعني إذن ليس هناك حكم عام على كل الزيادات تقبل أو لا تقبل، ولكن نحن نذكر هذا لأنك ستتعرض فيما بعد بكلام أهل العلم مثل الخطيب البغدادي أو الحاكم أو الترمذي أو الدارقطني أو غيرهم من أهل العلم ممن يحكمون على هذه الزيادات، خاصة من يقرأ في كتب الفقه الكتب المطولة مثل المجموع والمغني والمحلى والتمهيد وغيرها من الكتب، وبعض الكتب الخاصة في الفروع كالمبسوط أو البدائع أو البحر الرائق أو غيرها من الكتب التي تعتني بشرح الفقه على المذهب ويأتي بأدلة على مذهبه، فإنه يبحث يمنة ويسرى على دليل، فقد لا يجد إلا زيادة عند أهل العلم وقد ضعفوا هذه الزيادة. أما الفقهاء فمذهبهم أنها مقبولة على الإطلاق. يبقى زيادة الثقة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من ردها مطلقا وهم المحققون أو بعض أهل العلم من المحدثين، بعض أهل العلم من المحدثين، ومنهم من قبلها مطلقا. يبقى اللي ردها رد الرواية بعض أهل العلم، منهم من قبلها مطلقا جمهور الفقهاء وبعض أهل الحديث، وأما المذهب الوسط فإنه يقبلها بشرط أن يكون الذي زاد الرواية ثقة عدلا حافظا متقنا. هذا بالنسبة لزيادة الثقة. وطبعا هناك أبحاث كتبت في هذا الباب، ولكن نحن لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، لأن هذا يكفي في هذه المسألة. بقي جزء يسير وهو زيادة الصحابة. يعني قد تجد مثلا أنس بن مالك يروي لك الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ويقتصر عند حد معين، ثم يأتي ابن عباس ويروي هذه الرواية أو هذا الحديث بزيادة يزيد فيها، والذي زاد هو الصحابي. هل نتعامل مع أنها زيادة ثقة؟ أهل العلم ليس هناك خلاف بينهم أن هذه الزيادات تقبل بلا نزاع. ابن عباس يزيد على رواية أنس، جابر يزيد على رواية عمر، عمر يزيد على رواية عثمان إلى آخره. هذه الزيادات مقبولة إن ثبت أن الذي زاد في الرواية هو الصحابي. خلاص؟ طيب، الحافظ ابن حجر يقول فإن خولف بأرجح، يعني ما الذي خولف أو من الذي خولف؟ هذا الراوي الثقة. يبقى حضرتك مشكورا تفتح الكراسة التي معك وتكتب فيها ثقة ثم علامة فيه، يعني مخالفة، علامة فيه أي مخالفة، وتكتب بجوار في الناحية الأخرى أو المقابلة تكتب فيها أوثق منه. ثم تكتب بجوارهم يساوي، خلاص؟ هتعمل يساوي من الناحيتين، ناحية اليمنى وناحية اليسرى. نقول مرة ثانية هتكتب ثقة علامة في، والأخرى ثقات أو أرجح أو أقوى، اكتب أي جملة وسنشرح بإذن الله تبارك وتعالى، واكتب بجوارها يساوي، وقبل كلمة ثقة اكتب يساوي أيضا. خلاص. الجهة اليسرى اكتب فيها شاذ، الجهة اليمنى اكتب فيها محفوظ، انتهيتم؟ من انتهى فيكتب واحد. طب الحمد لله احسن. طيب نشرح هذا الكلام. اقرأ الذي امامك الان ستجد ثقة علامة اكس اي يخالف، يبقى ثقة يخالف ثقات بيساوي شاذ. اعكس الصورة، اقرأ بقى من اليسار، يبقى الثقات يخالفون ثقة يساوي محفوظ. طيب انا عندي حديث واحد وجاء راون، جاء مجموعة رواة رووه على الصواب، جاء راون واحد شذ عنهم فخالف هذا الجمع ورواه برواية غير التي رووه بها، فحديث هذا الراوي يسمى بحديث شاذ، وحديث الجماعة أو الثقات يسمى بالمحفوظ. طيب الأهل الحديث يقولون على زيادة الثقة أنها شاذة. ليه؟ لأنه خالف الرواة. الفقهاء يسمون هذه زيادة ثقة. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. خلاص؟ نعم أحسنت. أهل الحديث يسمون المخالفة بأنها شاذة، أهل الفقه يقولون هذه زيادة ثقة. يبقى الشذوذ يا إخوان، الشذوذ هو أن يخرج من القاعدة رجل أو ثقة. إذا أنا عندي مجموعة ثقات خرج منهم ثقة، فهذا شذ منهم، هذا شذ عنهم. يبقى الشذوذ هو مخالفة الثقة لمجموع الثقات، لمجموع الثقات. وبعض اهل العلم يقولون مخالفة الثقة لمن هو اوثق منهم، لو واحد فقط. يعني ممكن في هذه الرسمة التي كتبها اخونا الحداد ثقة اكس ثقات، ممكن يشيل كلمة ثقات ونضع اوثق منهم، لان لا يشترط ان يكون مجموع، ممكن يكون واحد فقط ولكن اوثق منهم، وقد يكون ارجح منهم، وقد يكون أقوى منه، وقد يكون أولى منه. خلاص؟ قد يكون أقوى، قد يكون أرجح، قد يكون أحفظ، قد يكون أوثق. كل هذه الفروق ستأتي معنا في باب، أحسن تبارك الله فيه، كل هذا سيأتي في باب الشذوذ، دار الحديث الشاذ او الاحاديث التي فيها الشذوذ. ماشي؟ يعني مثلا عندي حديث يرويه ثقة ويخالف في هذه الرواية اوثق منه، من هو اوثق منه، فيقولون يدخل في دار الشاذ. لماذا؟ لأنه يخالف من هو أوثق. طيب كيف يكون أقوى؟ يعني مثلا أو أولى منه. أولى منه قد كان يكون الراوي يروي عن أبيه، يعني مثلا على سبيل المثال لو خالف جابر عائشة رضي الله عنهما في حديث لا يستطيع جابر الوصول الى هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم الا عن واسطة. فتكون عائشة ادرى بحال الحديث منه. يعني مثلا لو اتينا الى حديث فيه مثلا صفة الغسل او الحيض او النفاس او الجماع او غير ذلك مما لا يطلع عليه جابر ولا غيره الا ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز تقبيل الرجل لامرأته وهي حائض؟ طيب عائشة تقول رواية ويخالفها جابر، فهنا الاثنين في رتبة واحدة وهما من الصحابة الكرام. طيب نقول من أولى بالرواية؟ نقول عائشة. كان سئلت عائشة رضي الله عنها في حديث المسح على الخفين فقالت عليكم بعلي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أحالت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه هو أولى منها في هذه المسألة، فقد يخالف الثقة من هو أولى منه أو أوثق منه أو أقوى منه أو أرجح منه. أرجح قد يكون مثلا اثنين أو ثلاثة، ليس كل واحد منهم لا يستطيع أن يكون بمثابة هذا الرأي الثقة، ولكن ثلاثة أو أربعة أو خمسة من متوسط الحفظ أولى أو يكون أرجح من الثقة الواحد. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ. الرواية الثقات أو الرواية الأرجح أو الراجح هذه الرواية تسمى بالمحفوظ. طب الرواية المقابلة تسمى ومقابله الشاذ. ومقابله الشاذ. طيب يعني أن أجي بس الإجابة على سؤال في آخر الدرس، بس أنهي بس إيه هذه الجملة قبل دخول أخونا رضا والبدء في درسي. خلاص كده يا اخوان، احنا لم نتكلم حتى الان، لا ما عليك، لم نتكلم حتى الان في الشاذ. الشاذ لسه هيجي فين؟ في باب وحده منفصل، ولكن الان بنفتح بس ايه الاذهان الى ان من اهل العلم من يذكر هذا في البدايه. الى عند حديث ثقه يرويه عن ثقه عن ثقه عن ثقه لا يخالف، ليس فيه شذوذ ولا فيه الا حديث صحيح. يخف الضبط إذا حديث حسن، تتعدد الطرق يكون صحيح لغيره، الطريق ضعيف ضعف ينجبر يكون حديث مع غيره يكون حديث حسن لغيره. طيب راوي الثقة هذا قد يخالف، ليس شرط إن هو يكون ماشي على طريق مستقيم، قد يخالف في بعض الأحاديث، فإن خالف من هو أقوى منه فحديثه هو يسمى بالحديث الشاذ، وحديث غيره يسمى بالحديث المحفوظ. خلاص ده بالنسبة للشاذ والمحفوظ. معنى نوع أخير وهو الحديث المنكر. الحديث الايه؟ المنكر، وهو آخر نوع نتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة. المنكر ضد المعروف. تقول فلان أنكر فلان لا يعرفه، فلان جاء بأمر منكر أي أمر غير معروف. والحافظ الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول هو من فرض الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. يعني عندي راوي ثقة يخالف ثقات حديثه شاذ، طيب نضع هذا الجانب، نأتي إلى راوي أصله ضعيف، راوي ضعيف يخالف ثقة. عندي مثلا عبد الله بن لهيعة يخالف مثلا يخالف الأعمش، خلاص يخالف الزهري. أنا بس أذكر أمثلة، أذكر يعني أسماء رجال قد تعرفون هذه الأسماء إنما ليست على الحقيقة. يبقى عندي راوي ضعيف يخالف ثقة. طيب هذا راوي الضعيف حديثه يسمى بالمنكر. حديث يسمى بالمنكر. إذا قيل لك عرف الحديث المنكر قل هو ما رواه الضعيف مخالفا لما يرويه الثقة أو لما يرويه المقبول. حد فهم حاجة؟ يبقى نفس الرسمة التي رسمتها أنت الآن، عين كلمة ثقة ضع بدلا منها ضعيف، وشيل كلمة ثقات حط مكانها مقبول، يعني كلمة مقبول تشمل الثقة وغير الثقة، يعني ثقة وأقل من الثقة بقليل. الآن تعمل رسمة جديدة، تكتب ضعيف اكس او علامة فيه، الناحية الاخرى المقبول، وعلى اليسار يساوي منكر، وعلى اليمين يساوي ها معروف، ضد المنكر ايه معروف. احسنت بارك الله فيك. ده بالنسبة للمنكر والشهاد. وبعض اهل العلم سيأتي معنا ان شاء الله كما قلت لكم بتفصيل، يعني يجمع بين المنكر والشهاد ويقول بان الشهاد والمنكر بمعنى واحد، ده ايه سيأتي معنا بتفصيل في موضعه باذن الله تبارك وتعالى. الى هنا انتهى موقف الراوي الذي ينفرد بزيادة، سواء هذه الزيادة من ثقة، خلاص فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة الأقوال، منهم من ردها، منهم من قبلها، منهم من قبلها بشرط أن يكون حافظا متقنا عدلا ضابطا، وإن كانت فيها مخالفة والراوي ثقة فروايته تسمى برواية شاذة، وإن لم يكن ثقة وكان ضعيفا فروايته تسمى برواية منكرة. هذا اختصار كل اللي احنا قلناه في هذه الجملة القليلة. آخر جملة هي ملخص كل الدرس. حد عنده اشكال؟ طبعا يا اخوان انا انبه فقط على هذا الامر، وهو انك لا تعتمد على اي درس في مسجد او في معهد او في غرفة او في اي مكان بدون ان ترجع الى كتب فقط. لو اعتمدت على هذا الدرس فقط فانت الخاسر، لابد ان ترجع الى كتب وتقرأ وتعيد الدرس مرة واثنين وثلاثة واربعة، اما سماعا من شيخ اخر او من كتاب او من بحث او دراسة، ثم تأتي في الدرس القادم الذي بعده بأسئلة وإشكالات على الشيخ، يا شيخ أنا ما فهمتش الجملة دي، يا شيخ أنا عندي إشكال، يا شيخ أنا مثلا كذا، أيا كان الشيخ، بهذا الأمر يكون عندك ملكة في فهم كلام أهل العلم. أفضل شرح على النقطة هو من حيث الأفضلية فهو كلام تحقيق الرغبة بتاع الشيخ الخضير بالنسبة للمعاصرين، ولكن من ناحية الأفضلية هو كلام الحافظ نفسه. كلام الحافظ نفسه، الحافظ ابن حجر ألف النقطة ثم شرحها في نزهة النظر، فالنزهة شرح النقطة، فمن أراد أن يتعرف بهذا الشرح نعم بكلام الإمام نفسه فعليه بالنزهة، عليه بالنزهة. وهناك شرح لملا علي القاري، الملا علي القاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، شرح أيضا هذا الكتاب. طيب، وممكن تستعين ده ببعض الكتب اللي هي سهلة زي تيسير مصطلح الحديث، شرح بيقونية للشيخ ابن الشيخ ابن عثيمين. يعني الكتب اللي هي مبتدئة ان هي توسع لك بس الايه تفتح لك تفكيرك الرموز تفتح لك المواضيع تعدل مرحلة لهذه الدورة او غيرها من الدورات او من الدروس ثم تنطلق بعد ذلك الى الكتب التي فيها توسع. طيب اظن الشيخ الحضر كان سأل سؤال وانا قلت له في اخر الدرس. كيف نطبق هذا الكلام هنا على حديث الدولة وقفا للسيدة عائشة؟ نعم هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها انها نفت ان النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، يعني تحكم على ما تراه هي رضي الله عنها. هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا وقد رآه غيره. حذيفة بن اليمان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول واقفا، فيعني ليس هناك تعارض، بل أعجب من هذا أن بعض الصحابة يعني يحكموا على أشياء بأنها بدعة كما حكموا على صلاة الضحى بأنها بدعة. قالوا أن من صلى هذه الصلاة بدعة لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة في هذا الوقت، فيحكم على بأنها حادثة أمر جديد ليس عنده علم بها. ومن عنده علم حجة على من لا علم عنده. طيب حد عنده اشكال او استفسار او سؤال؟ قدامكم دقيقة او دقيقتين عشان الشيخ رضا دخل وهذا وقته. احنا الان كده بالضبط ساعة من 10:10 الى الان. حد عنده اي سؤال؟ احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ، تفضل احسن الله اليكم.